وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. نحن خلقناها حق ولذلك ثابتة لا تتغير. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، كل شيء تطلع مش عارف الله، مسألة ثابتة. لو كانت مبنية كده ارتجال كان يحصل صدام في كل ايه، في كل دقيقة أو في كل ايه لحظة في الأفلام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هم ظنين كده انها اتخلقت كده، يقولوا الخلق كده ما يبقاش خلق، لازم الخلق يكون عليه لغايته عند الخالق قبل ان يخلق. يعني زي ما قلنا الغسالة والتلفزيون، هل المخترع اخترع آلة ورماها في السوق وقالوا شوفوا دي تنفع في ايه، ولا قبل ما يعملها قال انا هعمل غسالة، انا هعمل بوتاجاز. الله، اذا الغاية لازم تحدد امتى، قبل بداية الصنع. ومن الذي يحدد الغاية؟ من صنع. تعال، ومن الذي يضع قانون صيانتها؟ برضو من صنع. اذا ضلال العالم كله جاء ناشي من ايه؟ من ان صنعة الله يريدون ان يقننوا بانفسهم لها غاية، ويريدون ان يقننوا لها قانون ايه؟ قانون صيانة. نقول له لا، ردها الى صانعها كما تصنع في حالة الدنيا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول لك ربنا عمال بيوعد بالنار والعذاب ومش عارف، ده حاجة يعني قاسية أوي. قال لك لا، حين يعظم الذنب قبل أن يقع بالجزاء عليه بعد أن يقع يكون حظه ما يحصلش، يبقى بيرعببني. عشان إيه؟ هل علشان نعمل ولا عشان ما نعملش؟ يبقى عشان ما نعملش.